السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة القرآن الكريم، ليلة كتاب الله، ليلة آيات الله البينات. وبالأمس كانت الليلة ليلة الحديث النبوي الشريف، وهذا هو كتاب المسلم، كتاب المسجد وبيت المسلم. ليلة آية وأخرى حديث على مدار السنة، فإذا اجتمع عليه في صدق أهل البيت أو أهل المسجد وواصلوا الاجتماع باتصال بلا انقطاع حتى أتموا دراسته سنة، لا إخالهم ولا أظنهم ولا أحسبهم إلا أن يكونوا صالحين ربانيين. ما من أهل بيت أو مسجد يجتمعون في صدق ويدرسون هذه الآيات والأحاديث التي تجاوزت 350 أو 60 فتحفظ وتفهم ويعمل بها، إلا كان أهلها ربانيين صالحين أولياء الله، إذا سألوه أعطاهم، وإذا استعاذوا أعاذهم، وإذا استنصروه نصرهم. وما هناك حرج ولا ضيق ولا تعب ولا ألم أبدا في الاجتماع على هذا الدرس، حتى ولو كان الإنسان في الصين أو اليابان في بلاد الكفر، لا يمنع أبدا أن يجلس مع المؤمنين ليدرسوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم إلا محروم. فقد بلغ الكثيرين هذا الكتاب وعرفوا المقصود منه، وهو تنقية بيوت المؤمنين وتصفيتها من كلام الكفار والأخباث بواسطة التلفاز والفيديو والدش وما إلى ذلك. هذا المقصود بالذات، تطهير بيوت المؤمنين والمؤمنات، إنه عار عيب خسارة كاملة أن يدخل المؤمن إلى بيت مؤمن فيسمع أصوات العواهر، أصوات الأخبات، المجرمين في التمثيليات والمسلسلات والكلام الباطل. كيف يصح هذا في بيت أهله مسلمون؟ لو تعطى كل ليلة 500 ريال على أن يجلس عواهر يغنون في بيتك ويرقصون ويضحكون، والله ما تقبل ولن تسمع أبدا. بل لو تعطى 1000 ريال أجرة على أن يدخل 3-4 أنفار من الكفار يضحكون في بيتك ويصفقون ويغنون، أي مؤمن يرضى بهذا؟ إذن فما هو المخرج؟ ما هي الحيلة؟ فتح الله علينا وعليكم وقلنا هيا ناتي بالبديل بالعوض. فألف الكتاب وطبع ووزع وتعلم الناس وعرفوا سر هذه القضية، وهي تطهير بيوت المؤمنين والمؤمنات من أصوات الكفار والمجرمين وأهل الخبث والباطل والشر. إذ ما وجدنا حيلة أقرب للخلاص من هذه الفتنة إلا هذه الطريقة، ودعونا العلماء أن يحملوا هذه الفكرة ويبلغوها في العالم الإسلامي، فإنها لا تزيدهم إلا طهرا وصفاء، لا تزيدهم إلا قربا من الله. طالما تعفنت بيوتنا وتلوثت دهرا كاملا، ماذا جنينا؟ ماذا استفدنا؟ كلمة ثقافة، هذه سخافة. أرونا المثقفين أين وصلوا في كمالاتهم الروحية، في صفائهم الروحي، في بطولاتهم، في كرمهم، في شجاعاتهم، في رحمتهم، في ودادهم وأخوتهم. أرونا أين المثقفون من طريق الخلاع والمجلات والدعارة والتلفاز والسينمات. كلمة ثقافة هذه حقيقة والله سخافة وليس بثقافة. الذي لا يتثقف على النور الإلهي يتثقف على ظلمة الشياطين، مجانين نحن؟ خالق العلم وواهبه هو الله، يطلب العلم من غير مصدره نفايات وزبالات أفكار الملاحدة تصاغ في صيغ وتوضع في قوالب تحت عنوان الثقافة. أية ثقافة؟ البشرية هابطة إلى الحضيض. على كل حال، هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. إذا وفق الله المؤمنين إلى طبعه فوفقه في كل بلادهم، ووفق العلماء على أن يغتنموا الفرصة ويدعون أهل القرى والمساجد أن يجتمعوا ويدرسون كتاب الله وسنة رسوله، فالطريق سابل وواضح والنهاية معروفة، رضا الله والسعادة في الدارين. وإن كان قضاء الله نافذ فينا فلنعرض هذا الإعراض، لا من يطبع ولا من يقرأ ولا من يقرئ ويعلم، حتى تمضي الأيام والأعوام والقرون، والأمر لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جاني أحد الأبناء بهذه الوردة، ذي وردة هذه عبارة عن 5 أريول سعودية يجعلون في شكل وردة، يجتمعون عليها ويصنعون منها أوراد فيها 500 ريال، 100 ريال، 50، 10، 5 على هذا الشكل. وماذا يصنعون بهذا؟ ينفرونها على العروس. العروس قبل البناء بها عندما تدخل بيت الزوج ويجتمعون وينفرون هذه الأوراد بالريالات والخمسينات والمئات. قال لنبه المستمعين والمستمعات إلى خطأ هذه العملية. أنبه وإلا ما أنبه؟ أولا، هذا العمل، هذا الصنيع أضاع الوقت العزيز النفيس. الاجتماع على وضع هذه على هذا الشكل وهذا السلك بهذه الكافية، هذا عمل. هل يجوز أن نعبث؟ أيحل للمؤمن والمؤمنة أن يعبث، أن يلهو أو يلعب؟ الجواب لا. فاجتماعهم فقط على تكوين هذه الزهرات من الريالات بهذه الطريقة أضاعوا الوقت. لو قالوا في ذلك الوقت سبحان الله وبحمده لكان أفضل وأغلى وأسمى مما فعلوه في الساعتين و3 ساعات. ثانيا، هذا مظهر من مظاهر الإسراف والترف. والإسراف والترف عنوان الدمار، آيات الهلاك. وقعوا كتاب الله، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إضاعة للوقت، إفساد للعملة. العملة محترمة ومقدسة، ولا يحل لمؤمن أن يبول عليها أو يمزقها أو يبصق عليها أو يرميها في مزبلة، فإن فعل فهو آثم مرتكب جريمة. وإضاعة الوقت والتظاهر بمظاهر الباطل واللهو، هذه كلها والعياذ بالله تعالى انتكاسة. ما سبب ذلك؟ والله إنه لجهلهم بالطريق الموصل إلى الله، ما عرفوا الله معرفة يقينية تثمر لهم حبه والخوف منه. من لم يحب الله كيف يتملقه ويتقرب إليه؟ من لم يخشى الله كيف يطيعه ولا يعصيه؟ وعدنا من حيث بدأنا، وهي كلمة خالدة. لو جمعنا فلاسفة الدنيا وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء السياسة وحتى الطبيعة والكونيات والقانون، وقلنا لهم عللوا لنا لهذه الظاهرة العجيبة، وهي انتشار الخبث في العالم، الزنا، اللواط، العهر، انتشار الظلم، الخيانة، القتل، السرقة، التلصص، انتشار الفساد العام، ضاعت الأخلاق. كيف تعللون لهذه الظاهرة؟ قلت لكم والله ما عرفوا الجواب ولا حاروا، وأنى لهم ذلك. ونحن والحمد لله عرفنا إنه بالله الذي لا إله غيره ما هو إلا جهل البشرية بربها فقط. ما عرفوهم بالله، ما علموهم الطريق الموصل إليه، ما علموهم بمحابه ومكاره، إذن فهم كالبهائم، استحال بعضهم على بعض وأكل بعضهم بعضا. فجماعة جدة، هذا حدث في جدة، تبهتم؟ الذين فعلوا هذه الفعلة أضاعوا الوقت وأفسدوا الدرائم وتفاخوا وتباهوا سوف يندمون، وما فعلوا هذا إلا لجهلهم وظلمة نفوسهم. من قال لما أتحدى يمشي ويسأل إن وجد ربانيا أو ربانية صادق في معرفة الله أسهم في هذا الباطل ونافس فيه، تعالي اذبحوني، والله ما يوجد. إذن عرفنا الطريق وإلا لا؟ العلم، من لم يعرف الطريق ما يسلكه، يتخبط فيه. والآن مع الآية القرآنية الكريمة، إنها قول الله عز وجل من سورة البقرة، وهي الآية 32 بعد المئتين، وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يخاطب من؟ أنتم. من المخاطب؟ الله جل جلاله. من المخاطب؟ نحن عبيده المؤمنون، الحمد لله. لو درس فلسفة أو علم نفس أو سياسة أو اجتماع يبلغونكم أن الله يخاطبكم ينسونكم الله حتى لا تذكروا. أي عز، أي كمال، أي شرف أن يخاطبنا الله ونشعر بأننا المخاطبون. ويعلمنا ويرشدنا إلى سبل نجاحنا وفوزنا في الدنيا والآخرة. ويل للكافرين، ويل للمعرضين، ويل للغافلين. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آية عظيمة هذه طويلة المدى، آية واحدة والله لا تزين الدنيا بما فيها. هيا نتغنى بها، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، هكذا يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو تجتمع البشرية كلها على أن تضع هذه المادة في قانونها والله ما عرفته ولا انتهت إليه وتذوب عقولها كلها دونها. هذه الآية تضمنت حكم من أعظم الأحكام وأجلها وأكثرها بركة وهدى، ولكن المسلمين كأنهم ما سمعوا هذه الآية لأن البقرة طويلة ما تقرأ على الموتى. الذي يقرأ على الأموات ياسين وتبارك الملك الواقعة وحاميم الدخان سهلة، أما البقرة تضمنت ألف حكم على عهد الرسول وأصحابه. من حفظ البقرة ولوه القضاء، بل ولوه الإمارة وبعثوه أميرا على منطقة. إذا حفظ البقرة ارتفع صيته، ألف حكم فيها. من يبلغ العالم أن القرآن الكريم والسنة دستور البشرية عامة ووالله ما ترك الله شيئا ينفع الإنسان ويكمل ويسعده إلا بينه في هذا الكتاب، ولكن هجروا ابتعدوا عنه فعموا وضلوا. هيا نقرأ الآية ونشرح شرح أولي لتتمكنوا من الحفظ. من القائل وإذا طلقتم النساء؟ من؟ الله جل جلاله، هذا بيته وذاك نبيه وهؤلاء عبيده ووراءنا إماؤه، ما تنسوه أبدا، لولاه ما نطقنا ما سمعنا ما وعينا ولا حفظنا ما اجتمعنا ولا قمنا ولا قعدنا، هل نملك شيئا؟ إذن هو القائل وإذا طلقتم النساء كيف طلقتموهم؟ قلت لها يا فلان أنت طالق، أو إني قد طلقتك، هذا هو الطلاق. من قال لامرأتي أنت طالق يا فلانة، أو لقد طلقتك فأنت طالق، فقد تطلقت، إن حلت العقدة التي كانت تربطها وانطلقت، ما كانت مربوطة بالفحل وإلا لا، لا تنظر إلا إليه ولا يغشاها إلا هو، ولا مربوطة معقودة بعقدة تسمى عقدة النكاح، فإذا أراد حلها يحل بالسكين يعني بالمنشار، كيف يحلها؟ بكلمة واحدة أنت طالق، لقد طلقتك، انطلقت. لكن من تدبير العليم الحكيم من رحمة رب العالمين بالبشرية عامة وبأمة محمد خاصة أنه إذا قال أنت طالق ما تنطلق على الفور، تحمل عفشة وتذهب إلى بيت أبيها، أو في الشارع تعرض نفسها للخطاب يتزوجونها، لا، بل تتربص وتنتظر ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار في حدود الشهرين إلى الثلاثة إذا كانت تحيض، أما إن كانت صبية صغيرة ما تحيض مثل العاشرة أو الحادي عشرة، أو كانت عجوز كأمي فهذه عدتها ثلاثة أشهر بالهلال أو بالأيام، إذا انسلخت عدتها وانتهت حينئذ بانت من فحلها، لا حق له في المراجعة، وإذا أراد أن يرجع فليخطب الولي، وإذا وافقت فليبذل المهر حسب رضاها، تزوجناك أول بألف ريال وعرفناك الآن لا إلا عشرة لك، لا حق له أن يقول لا، كيف أول مرة وأنت بكر بألف الآن تطالبين بعشرة؟ نعم، لأنك طلقتني وأذيتني وعرفتك عشرة وإلا ما نعود لها ذلك. إذن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي أجل هذا؟ أجل انتهاء العدة، ما هو أجل الموت، الأجل الموت معروف، فإذا جاء أجلهم لا يستحيون ساعة، لكن المراد من الأجل هنا انتهاء العدة، إما بالحيض والأطهار وإما بثلاث أشهر لمن لا تحيض لصغار سنها أو لكبار سنها. وبعد، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الجواب جواب الشرط، فلا تعضلوهن. ما معنى لا تعضلوهن؟ قوم يا قاموس النعت لك، هذه عضلتي وإلا لا؟ هذه العضلة، فإذا أمسكت هكذا عضلت وإلا لا؟ لو كنت أقوى منه. فالعضلة هي هذه، فلا تعضلون أي لا تمسكون بالقوة وتحبس في البيت ولا تأذن لها بالزواج. فسرت لكم العضل وإلا لا بالعضلات القوية. فلا تعضلوهن عن أي شيء أن ينكحن أزواجهن. هذه تزوجت أراد، نستغفر الله، وعدنا النساء لا نذكرك يا هذا. إذن منصور تزوج معها ثم طلقها وبلغت الأجل وانفصلت وبانت، ثم بعد أيام بعد شهر بعد عام حن إليها وحنت إليه، قالت لو يخطبني منصور رجعت إليه، أو قال هو لو ترضى بي مرة ثانية والله تزوجتها. انتبهتم؟ فليس من حق الأب أو الجد أو الأم أو الأخ أو الابن أن يقول والله ما ترجع إليه، لا يحل له ذلك أبدا. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن بشرط. ما هذا الشرط؟ إذا تراضوا بينهم بالمعروف. عجب هذه الشروط، لا إله إلا الله. فلا تعضلوهن أيها الآباء والأولياء أن ينكحن أزواجهن الذين طلقوهن بشرط إذا تراضوا بينهم بالباطل ولا بالمنكر بالمعروف. أما أن يتفقا على العهر والفساد والباطل لا. تبهتم؟ قيد عجب هذا، بالمعروف. وإذا أراد أن يتزوج مرة ثانية ويجعل عواهر يكتسب منها يجوز تتركها؟ أراد أن يتزوج يلبسها فرنسية وإلى يهودية ترضى بابنتك هذا؟ عجب هذا القرآن، قال بالمعروف. من الجائز أن يتفق على العودة والرجوع على الباطل. أول مرة طلقناها لأنه حملها على المنكر أو هو كان يأتي المنكر، فإذا أراد أن يتزوج مرة ثانية لا بد وأن يكون هو وإياها متراضين وعلى مبدأ المعروف لا المنكر، الخير لا الشر، والحق لا الباطل. عجب هذا القرآن، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآن نصف الآية ظاهر، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا بلاغ الله لكل مؤمن ومؤمنة. الآن احتراسات، ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الحكم الإلهي الجديد هذا يؤمر به من؟ حي أم ميت؟ حي. من الحي؟ الذي يؤمن بالله ولقائه، والذي لا يؤمن بالله ولا بلقائه ليس بحي، لا يوعظ ولا يؤمر ولا ينا، ميت كالبهائم. وسبحان الله، ذلكم الذي سمعتم من هذا الحكم يؤمر به، يؤمر به لا يوعظ به. الوعظ أمر مع مرغبات، تبهتم؟ الأمر أمر، لما نسميه وعظا؟ لأن الأمر إذا صاحبه ترغيب وترهيب قالوا فيه وعظ. فاحفظوا هذه، ما الفرق بين الوعظ والأمر؟ كل وعظ أمر، لكن الأمر إذا صاحبه الترغيب في الفعل والترهيب من تركه بآيات وعلامات الترغيب والترهيب يقال فيه وعظ. ذلكم المذكور من كون ممنوع عليك أن تمنع ابنتك وإلا أختك من العودة إلى زوجها الأول بعقد جديد إذا تراضيا بالمعروف أولا لا على الباطل. من الذي يؤمر بهذا الأمر ويتحمل ويقدر عليه؟ المؤمن بالله ولقائه. أما الميت لا يؤمن بالله ولقائه كيف يكلف؟ ما يستطيع أن يفعل ولا أن يترك. ذلكم يوعظ به من كان منكم يا معاشر المؤمنين والمؤمنات يؤمن بالله واليوم الآخر، يذكرهم بأصل الانطلاق وأصل العمل وهو إيمانهم بالله ولقائه. ثم قال ذلكم أزكى لكم وأطهر. من القائل؟ الله. هل في كلامه شك يعني؟ ذلكم الأمر الذي علمناكم إذا قمتم به وفعلتموه على أسسه وقوانينه والله لأطهر لقلوبكم ونفوسكم، أزكى لكم وأطهر لمجتمعكم. لكن لو منعوها ويتريد العودة إليه وهو يرغب ممكن يفجر بها، يلتقيان في زاوية يفجر بها، خبثت البلاد وإلا تعفن المجتمع وإلا لا. إذن هذا المجتمع مجتمع الطهري لا معنى للخبث، فكل طريق يوصل السالك إلى الخبث حرام، كلمة فقط تؤدي الخبث حرام أن تنطق بها، نظرة فقط ترميها تسوقك إلى الخبث، هذه النظرة حرام ولا تحل. يا شيخ ضيقتم علينا، لا، نحن ما نقول هذا لليهود والنصارى والمجوس والمشركين والكافرين، أولئك ما نضيق عليهم، هذا خاص بنا لأننا نحن نتهيأ للرحلة للطلوع إلى السماء، ما نحن بأبناء الأرض ولا بالهابطين إلى دركاتها السفلى، نحن نتهيأ للملكوت الأعلى، فلهذا لا خبث أبدا، إذ الخبث هو المعوق. وعندنا قاعدة من قعدها يا هذا؟ الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيه مؤمن ما يفهم هذه الجملة، لما ما تحفظ؟ قد أفلح من زكى نفسه وخاب وخسر من دسى نفسه. إذن ذلكم أزكى لكم وأكثر بركة وأكثر زكاة لنفوسكم وأطهر بلادكم ومجتمعكم. القائل هذا حكيم وإلا لا، وعليم وإلا لا، وقادر على أن يزكي ويطهر وإلا لا؟ إذن آمنا بالله. ذلكم أزكى لكم وأطهر. وإن التبس عليكم الأمر أو وسوس العدو، اسمع بما خطب الله هذا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم المستقبل وما تجري به الأيام وأنتم لا تعلمون. الله يعلم بواطن الأمور وأنتم لا تعلمون. سلموا له إذن، أطيعوا. إذا طلقتم النساء وانتهت العدة ببلوغ الأجل فلا تعضلوهن، لا تمنعوهن أن يعودن إلى النكاح من جديد بخطبة جديدة ووليمة جديدة وزواج جديد، على شرط إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا عرفنا الزوج أراد أن يرجع وطلقناه لأنه أفسدها وعرضها للدمار أو هي كذلك، ما نقبل، نمنع الرجوع إذا كان يسبب الخبث والفساد، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أموات. كثير من السامعين ما يفهمون أموات، هل تكلف الميت بأن يقوم يصلي يا عبد الله؟ أموات، بدليل أن أهل الذمة أيام كنا نحكم العالم لا نأمرهم بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا ترك خمر ولا ترك أبدا، أموات كيف تكلم الميت؟ فإذا نفخت في روح الإيمان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حيي، كلفه بالغسل في الليالي الباردة، يغتسل ببذل نفسه في سبيل الله يبذلها. فلهذا واجب العقلاء والعلماء والحكام المسؤولين أن يدعموا قلوب المؤمنين بطاقات يومية جديدة من الإيمان حتى ينهض الشعب بالتكاليف. أما أن نصرفهم عن الله بالمرة والدار الآخرة، نحولهم إلى قردة وخنازير ونقول آه لماذا يفعلون ويفعلون. ورحمته، عجب هذه الآية، نعيدها مرة أخيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلون أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله اليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم تعلمون. على كل حال، الذين عندهم كتاب يستطيعون يحفظون الآية في الليل في البيت أو في الطريق في السيارة يحفظها. الشرح، قوله تعالى وإذا طلقتم النساء أي حللتم عقدة النكاح ورباط العصمة، بلفظ أنت طالق أو طلقتك مثلا. وقوله تعالى فبلغن أجلهن أي بلغت المطلقة نهاية عدتها وهي 3 أشهر أو 3 حيض أو أطهار. وما أصبح للزوج حق المراجعة لانقضاء العدة، الرجل إذا طلق امرأته له أن يراجع في أي ساعة، ولا حق لا في اليوم الأول، الأسبوع الأول، الثاني، الثالث، حتى تحيض 3 حيض، حينئذ مع السلامة بانت منه. إذا أرادها وأرادت عقد جديد، أما قبل انتهاء العدة في أي ساعة يراجعها، يشهد 2 ولا حق لها في الممانعة. إذن وقوله تعالى فبلغن أجلهن أي بلغت المطلقة نهاية عدتها وما أصبح للزوج حق المراجعة لما لانقضاء عدتها. وقوله تعالى فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، معناه أي لا تمنع المطلقة التي انتهت عدتها إذا أراد مطلقها أن ينكح مرة أخرى، أن يتزوجها مرة أخرى بعد بعقد جديد، وأرادت هي أيضا أن تتزوجه مرة أخرى، وهو معنى التراضي بالمعروف. فليس من حق الولي أن يمنع ذلك، قل لا ما هو شأنك، لأن ما يبكر هذه أصبحت ثيبا، لا الحق، البكر تستأذن ولكن الثيب تستأمر، يطلب أمرها. وقوله تعالى ذلك أي المذكور من عضل مطلقة، أي بمعنى منعها من أن تعود إلى زوجها الذي طلقها، وذلك وبانت بانتهاء أجل العدة. وقوله يوعظ به أي يؤمر به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذ المؤمن هو الذي يستجيب لأمر الله ويقبله، أما الكافر لا. وقوله ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي أكثر طاعة لله في عدم منع المطلقة من العودة إلى زوجها بنكاح جديد، أي أزكى لكم وأطهر، أي أكثر تزكية لنفوسكم وأطهر لمجتمعكم. إذ من الجائز لو تمنع المرأة وهي راقبة في الزواج والزوج راقب فيها أن يحصل بينهما ما لا يحمد عقباه، أن يحصل بينهما زنا والعياذ بالله تعالى. من الذي تلوث؟ المجتمع وتعفن. إرشادات المربي، من المربي هذا؟ إبراهيم، عثمان، صالح، هذا الذي يجلس في بيته يقرأ معهم الآية والحديث ليلة بعد ليلة ويعلمهم مراد الله ورسوله من كلامه ويعمل معهم ويطبق، هذا المربي الذي يجلس لأهل الحي في مسجدهم، لأهل القرية في مسجدهم كل ليلة ويربيهم بهذا النور الإلهي، هذا هو المربي. نقول له اقرأ الآية قراءة مرتلة وكررها حتى يحفظها أكثر المستمعين والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة مبينا ما خفي شارحا ما يحتاج إلى شرح حتى يفهم كما فعلنا. ثالثا علمهم أن المطلقة، تفهمون معنى المطلقة ولا لا؟ الذي طلقها زوجها أو طلقها القاضي، علمهم أن المطلقة إذا انتهت عدتها بانت انفصلت ظهرت من زوجها ولم يبق له حق الرجعة، إذا انتهت العدة بانت انفصلت انطلقت لم يبق له سلطان عليها أبدا ولو أمهرها مليون ريال انتهت. إذن وإذا رغبا في الرجوع إلى بعضهما فلا تمنعوهما ولكن بعقد جديد، وما يتبع العقد من الوليمة والعرس. رابعا ذكرهم بأن الأخذ بأوامر الله بطاعته تعالى فيها يورث الزكاة والطهر في المجتمع، اي والله، وأن معصيته في ذلك تورث فساد القلوب والخبث في المجتمع حقا وصدقا. وإن قلت كيف؟ أما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خامسا ذكرهم بأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يهيئ العبد لطاعة الله ورسوله، فإذا ضعف الإيمان ضعف العمل والتقوى، زاد الإيمان زاد العمل وزادت التقوى، لا إيمان لا عمل ولا طاعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. إليكم أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. سؤال تكرر يا شيخ من أكثر من سائل يقول متى لا تحل الزوجة لزوجها إذا طلقها حتى تنكح زوجا غيره؟ يقول السائل متى تحل المطلقة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ كل من طلق امرأته ثلاث مرات، طلقها وراجعها هذه طلقة، طلقها وراجع هذه طلقة، طلقها الثالثة بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى يذل ويتعفى أنفه في التراب، ما تذوقون هذه؟ لا إله إلا الله آمنت بالله، هذا تشريع العليم الحكيم. ثلاث مرات وأنت تعبث يا عبد الله والله لا تطأها بعد اليوم حتى يفترشها فحل آخر وينال منها وتذل ونهرب منها وننفر ونقرأ المجلات، مجلات الدعاء والكذب والسلف والفلسفة والباطل. ماذا فعل بنا الثالوث؟ هاتي يا بنية. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ، إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل في الشهر الثامن وسقط حملها بعد أسبوع، فما الحكم في هذا الطلاق؟ جزاكم الله خيرا. أعيد. القاعدة أن الحامل انتهاء عدتها وضع حملها. قال تعالى من سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طلقها في الصباح ولدت في المساء، بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، سواء الشهر الخامس ولا السابع ولا الثامن، إذا طلقها وولدت انتهى. الخلاف فيما إذا كان الذي أسقطته عبارة عن علاقة، عن قطعة من اللحم ما فيها تخلق ولا، هنا في خلاف بين الفقهاء. أما إذا تمت خلقة المولود وإن ولدته ميتا بمجرد ما فرغ رحمها بانت منه ولو في الشهر الرابع أو الخامس. نعم. جزاكم الله خير. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفقا رجل وامرأة على الزواج، واشترطا على أن يطلقها عند السفر إلى بلاده، فهل يصح هذا النكاح؟ يقول السائل: هل يجوز للفحل المسلم أن يزور بلدا ما ويقضي فيها أيام ويتزوج بفتاة لأنه عنده فلوس، كالذين يجعلونها أواد أو زهور، ويقضي معها شهر العسل يقول مع السلامة؟ هذا هو الزنا، هذا هو الدمار والخراب، هذه هي عند الجماعة الأخرين، هذه هي المتعة. لا يحل لمؤمن صادق الإيمان أن يتزوج ما ويغشها ويخدعها على أن يطلقها بعد أسبوع أو بعد أسابيع. وقد قلت لكم: كفاك أدبا في نفسك، كفاك أدبا في نفسك أن تكره لغيرك ما تكره لنفسك. أسألكم بالله والفحول، لو يخطبك خاطب عدنان أو منصور وتزوجه بفتاتك البكر فيفتض بكارتها ويعيش مع 40-50 يوم ويطلقها، وتعلم أنه أراد هذا، يبقى في نظرك أن تنظر إليه أو تبقى صيلتك تربطك به، تعده من أعدى أعدائك، وهو كذلك لعبت به وعبث. إذن فكيف ترضى أنت بهذا؟ ذهبت إلى ألمانيا فرنسا، ما أطقت العزوبة، أرانت تتزوج تزوج، وإن طابت العشرة وطابت الحياة أنت مع زوجتك، وإن كان هناك صراع ونزاع تطلق حتى ولو كانت بنت النبي. تبهتم؟ أما أن تنوي أنك تتزوج وتغشها ولا تقول: اسمعي سوف أطلقك بعدما نكمل الدراسة. أما إذا تم التفاهم، هذا نكاح المتعة الحرام بإجماع أهل السنة والجماعة. هذا خدع فقط، ما قال لها، لو قالها ممكن ما ترضى إذا كانت صالحة. لعلي أطلت، هذا خداع غش، ومن غشنا فليس منا. جزاكم الله خيرا. يقول: يا شيخ، إذا طلق الرجل امرأته فهل لها أن تجلس معه في البيت حتى تنتهي عدتها؟ إذا طلق الرجل امرأته لها الحق أن تبقى في بيته، وله الحق أن يبقيها في بيته، لأنها ما زالت تحت ظله. عرفتم ولا لا؟ لن تنفصل ولن تنفصم العروة إلا بعد نهاية العدة. والله يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وإنما إذا هي طلبت الخروج إلى أبيها وأخيها برضاها وألحت تفضلي، والأصل تبقى في بيتها حتى ترجع أو تنتهي عدتها. زوج أو رجل يقول أنه كثير الطلاق، هل هذا لإهانة المرأة؟ هل هذا؟ هل يعتبر هذا كثرة الزواج والطلاق من إهانة المرأة؟ يعني يتزوج ويطلق ثم يتزوج أخرى ويطلق. هذا غول وليس ببهلول. يفترس كل 4 أو 5 شاء يأكله بعد مزقها. هذا لا شك أنه ناقص عقل، ناقص مروءة، ناقص كمال، هابط مع الهابطين، ما عرف الطريق، ما أكثر هؤلاء. أزيدكم وإلا لا أغلظ لكم، والله لو تمكن الناس من المال والزواج ما فكروا إلا كل أسبوعين هو عروس. ليم ما فيه مناعة، ما ربينا في حجور الصالحين، كل واحد بهواه وشهوته، إلا من رحم الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. هذا يقول سائل يقول الشيخ صليت إماما بالناس وفي الركعة الرابعة وأنا ساجد تذكرت أنني لم أقرأ الفاتحة في هذه الركعة الأخيرة، فماذا أصنع؟ لما كان في الرابعة من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، أحسب هذا وسواس فقط، لكن على فرض أنه جزم ما قرأ الفاتحة يجب عليه أن يقوم ويقوم من معه. هم يقولون كيف نقوم الخامسة، تبهتم؟ لكن هو يقوم وله أن يشير إليهم أو ينطق، فيصلون الخامسة ويسجدون بعد السلام سجدتي السهو. أما يعلم أنها ما قرأ الفاتحة ويسلم صلاته باطلة وصلاة من وراه كذلك. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ نرى كثيرا في دورات مياه المساجد كتابات بديهة ودعايات للفاحشة على الجدران، فنرجو النصيحة. سمعتم ما يقول؟ تحولت المدينة إلى مدن العالم الخارجي، ما سبب هذا؟ أيعقل أن تكتب كلمة خبث في جدار في مدينة الرسول؟ اللهم اقطع يده والعنه يا رب. والواجب إذا عثر أو عثرتم على من يفعل هذا الصنيع يجب أن يؤخذ بشدة وأن يوضع للتأديب والتعزير الكامل حتى لا يفكر هو ولا غيره في أن يعبث هذا العبث في ماذا؟ في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هو فعاقبته معروفة، الخصار ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نعجب كيف يوجد هذا في المدينة. راقبوا أنتم الذين شاهدتم، أعطي لنفسك ساعة لا 10 دقائق وتربص بهؤلاء، فإذا عثرت على مجرم من هذا النوع عضله بعضلاتك، أضربه في الأرض وأتي به للهيئة. تطوع الذي عنده فراق وعنده عضلات ما تقول في المراحيض ولا لا؟ إذن أنت امشي تتوضأ أو لا توضأ واجلس جانبا وانظر، إذا عثرت على هذا المجرم والعثر المجرم الثاني انتهت المشكلة. نعم الهيئة عندها من يراقب، لكن أعينوها.